بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. يقول الإمام المرغنان رحمه الله تعالى ونفعنا به: وإذا فاتته ركعة الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس، لأنه يبقى نفلا مطلقا. إذا معلوم عندنا نحن، تقرر في أذهاننا أن النفل عندنا، أن السنة عندنا لا تقضى، السنة عندنا لا تقضى إلا ركعتا الفجر. وقال: تقضى ركعتا الفجر عندنا مع الفجر، وإلا سنة الظهر القبلية، وذكرنا ذلك في درس سابق. فيقول الشيخ الآن: وإذا فاتته ركعتا الفجر، يعني إيش ركعتا الفجر المراد هنا؟ سنة الفجر، سنة الفجر. فإذا فاتته ركعة الفجر، يعني كما قلنا دخل إلى المسجد، أدرك الإمام لعله في الركوع الركعة الأخيرة، وأيقن أنه لو أتى بالسنة القبلية فاتته الصلاة بالكلية، فماذا يفعل؟ يلتحق الصلاة مع الإمام، فتكون قد فاتته ركعة الفجر، سنة الفجر يعني. فهل يقضيهما بعد صلاة الفجر مباشرة أم ماذا يفعل؟ قال: وإذا فاتته ركعة الفجر، يعني سنة الفجر، لا يقضيهما قبل طلوع الشمس، يعني لا يقضيهما بعد صلاة الفجر. ليه؟ قال: لأنه يبقى نفلا مطلقا، وهو أي النفل المطلق مكروه بعد الصبح، يعني مكروه بعد صلاة الصبح، ولا بعد ارتفاعها، يعني وكذا لا يقضيهما بعد ارتفاع الشمس، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. يعني عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى سنة الفجر لا تقضى أبدا، لا تقضى إلا إذا فاتته مع الفجر. أما إذا صلى الفجر وقد فاته سنة الفجر لا تقضى أبدا، انتهى. هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال الإمام محمد رحمه الله تعالى: أحب إلي أن يقضيهما إلى وقت الزوال. يعني الإمام محمد قال سنة الفجر تقضى إذا فاتته لوحدها، ولكن يقضيها متى؟ بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، ووقت القضاء مستمر إلى وقت الزوال. قال الإمام محمد رحمه الله مستدلا على أنه لا مانع من قضاء سنة الفجر إذا فاتت لوحدها، قال: لأنه عليه الصلاة والسلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس. حديث ليلة التعريس مر معنا أكثر من مرة، مر معنا أكثر من مرة. نعيد للأذهان رواية أبي داود، رواية أبي داود عن عمرو بن أبي الضمري، عن عمرو بن أمية الضمري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: تنحوا عن هذا المكان. قال: ثم أمر بلالا فأذن، أذن لصلاة الفجر قضاء، هذه السنة. ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر، يعني كل واحد منهم صلى سنة الفجر. ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. فهذا الحديث دلالته واضحة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قضى سنة الفجر، ولكن الجواب عليه واضح، الجواب عليه واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم متى قضى سنة الفجر؟ لما فاتته مع الفجر. لذلك والأصل عندنا، الأصل عندنا أن قضاء السنن غير مشروع. فلما جاء حديث معنا، حديث خالف هذا الأصل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الفجر، ولكن كيف قضاها؟ قضاها مع الفجر. وعليه نبقى في حدود الحديث الذي ورد، وهو أن سنة الفجر قضاها مع الفجر، فهذا يعني أنها لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفجر، وهو ما قال به أبو يوسف أبو حنيفة وأبو يوسف أن سنة الفجر لا تقضى إلا إذا فات مع الفجر، أما إذا فاتت لوحدها فهي لا تقضى. وهذا الخلاف بين أبي حنيفة وأبو يوسف والإمام أحمد. قال ولهما، يعني لأبي حنيفة وأبي يوسف، أن الأصل في السنة ألا تقضى. ليه؟ الأصل في السنة ألا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب. والحديث يعني الذي استدل به الإمام محمد، والحديث ورد في الكلام الذي ذكرته، والحديث ورد في قضائها، في قضاء سنة الفجر تبعا للفرض، فبقي ما وراءه، يعني ما وراء مورد النص، ما وراء الحديث الذي ورد، فبقي ما وراءه على الأصل، وهو أن النوافل لا تقضى، وإنما تقضى يعني سنة الفجر تبعا له، أي تبعا للفجر إن فاتا معا، كما وقع للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن وإنما تقضى تبعا له، وهو يصلى بالجماعة، وهو يعني الفجر قضاء يصلى بالجماعة، لا وهو يصلى، يصلى بالجماعة، يعني إن فاتته الفجر مع جماعة يصليها بالجماعة، أو وحده، أو يقضيها وحده إن زائش إن فاتته لوحده، وهو أي الفجر قضاء يصلى بالجماعة إن فاتته الفجر مع الجماعة، أو يقضيها وحده إن فاتته الفجر وحده. قال وهو يصلى بالجماعة أو وحده إلى وقت الزوال، إلى وقت الزوال. أراد المؤلف رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم أن له أن يقضي سنة الفجر مع الفجر جماعة أو منفردا، يعني سواء أدى الفجر مع الجماعة قضاء إن فاتته مع الجماعة، أو إن صلى الفجر منفردا، له أن يقضي سنة الفجر إلى وقت الزوال، فإن خرج وقت الزوال لم يكن له قضاء سنة الفجر مع الفجر. يعني أنا فاتتني الآن سنة، فاتتني نمت واستيقظت بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس فلم أصلي الفجر، فقبل الزوال بساعة ساعتين أردت أن أصلي صلاة الفجر قضاء، فأصلي الفجر مع السنة قضاء، تكاسلت، دخل وقت الزوال، دخل وقت الظهر، الآن أردت أن أقضي سنة الفجر، هل أقضي سنة الفجر مع أقضي الفجر مع سنته؟ قال لا، بمجرد ما دخل وقت، خرج دخل وقت الزوال، دخل وقت الزوال لا أقضي الفجر إلا أقضي إلا الفجر ولا أقضي سنة الفجر. ليه؟ تقييدا، متقيد بالنص الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو قضى الفجر، قضى السنة لما قضى الفجر، وقضى السنة مع الفجر قبل الزوال، فأنا أتقيد بمورد النص. ليه؟ لأن هذا النص خالف الأصل ما هو الأصل؟ أن النوافل لا تقضى، أن النوافل لا تقضى. فقلنا بأن سنة الفجر تقضى بالكيفية وبالهيئة التي ورد فيها النص. فأنا إن فاتني الفجر مع الجماعة أو فاتني الفجر لوحدي، فإن صليت الفجر قضاء مع الجماعة أو صليت الفجر قضاء منفردا، لي أن أصلي السنة مع الفجر إذا قضيت الفجر قبل الزوال، فإذا قضيت الفجر بعد الزوال ليس لي أن أصلي السنة، يعني سنة الفجر لا، السنة لا تقضى. هذا إيش عند أبي حنيفة وأبي يوسف. أما عند الإمام محمد تقضى السنة لوحدها، ولكن إيش قال الإمام محمد؟ قبل الزوال، قبل الزوال. قال وفيما بعده، هون بقى الكلام، وفيما بعده يعني وفي قضاء السنة مع الفجر بعد الزوال، وفيما بعده يعني في قضاء السنة مع الفجر بعد الزوال اختلاف المشايخ رحمهم الله، يعني وقع خلاف بين المشايخ بين العلماء. فقال بعضهم، قال بعضهم يقضيها تبعا، يقضيها تبعا. ايش يعني يقضيها تبعا؟ يعني بعض الفقهاء قال إذا قضى أراد أن يصلي الفجر قضاء بعد الزوال له أن يصلي السنة معها، ولكن يقضي السنة تبعا للفجر ولا يقضيها مقصودة. وبعضهم قال لا، يقضيها مطلقا لا مقصودة ولا تبعا. ليه؟ لأن النص ورد في الوقت المهمل، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قضاها في الوقت المهمل على خلاف القياس، فلا يقاس عليه وقت فرض آخر. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الفجر إذا قضي بعد الزوال، بعد الزوال يقضى الفجر وحده ولا يقضى معه السنة. وإن كان بعض المشايخ بعض العلماء قالوا له أن يقضيها مع الفجر، ولكن يقضيها تبعا للفجر لا مقصودة، أن كل فرض له سنة. قالوا أما سائر السنن، سائر السنن سواها يعني سوى سنة الفجر فلا تقضى بعد الوقت وحدها. هذا بالاتفاق بين أئمتنا الثلاثة. واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في قضائها تبعا للفرض، يعني اختلف المشايخ العلماء في قضاء سنن غير سنة غير الفجر مع الفرض، يعني في قضاء لو أن فاتتني مثلا، فاتني فرض الظهر وردت أن أصليه في وقت العصر، هل أقضيه مع السنة القبلية والسنة البعدية أم أقضي الظهر فقط؟ فاتني العصر أصليه في وقت المغرب، هل أصليه مع السنة القبلية أو أصليه لوحده؟ الآن بالاتفاق إذا فاتني الفجر أصليه مع سنته قضاء قبل الزوال، بعد الزوال في خلاف. فالآن الشيخ قال واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في قضائها، في قضاء السنن تبعا للفرض يعني غير الفجر. فبعضهم قال، بعض الفقهاء قال يقضيها، لما قال اختلف المشايخ في عندنا قولان، قول بعض الفقهاء قال يقضيها، وبعضهم قال لا يقضيها. ليه لا يقضيها؟ قال لا يقضيها لأن اختصاص القضاء بالواجب، القضاء خاص بالواجب. نعم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح المعتمد، أنه لا يقضي السنة مع الفرض إذا فاتت مع الفرض، لا يقضيها إلا سنة الفجر. الله. قال ومن أدرك من الظهر ركعة، من أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث، يعني دخل إلى مسجد وأراد أن يصلي الجماعة، فوجد الإمام، وجد الإمام من قد صلى، صلى في صلاة رباعية سواء كانت الظهر أو العصر أو العشاء، فوجد الإمام قد صلى ثلاث ركعات وأدرك مع الإمام ركعة واحدة ومن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعة ولم يدرك الثلاث ما الحكم؟ قال فإنه لم يصلي الظهر بجماعة. يعني إذا أدرك مع الإمام ركعة واحدة لا يعتبر قد صلى الظهر مع الجماعة. لما هذا الكلام؟ هذه بدعة عليها أحكام كثيرة جدا. لو قال لعبده أو قال لزوجته إن صليت الظهر بجماعة فأنت طالق، فذهب فأدرك الإمام في الركعة الأخيرة لا تطلق زوجته. هذا على خلاف هل يعتبر أنه صلى جماعة أو لا يصلى جماعة. فبعضهم قال قد صلى جماعة فتطلق زوجته، وبعضهم قال لا لم يصلي جماعة فلا تطلق زوجته. إذا لما ذكر هذا التفصيل الشيخ هذا الكلام لأنه ينبني عليه أحكام، قد يكون علق عتق عبده على صلاة الظهر جماعة، قال له إن صليت يا عبدي الظهر بجماعة فأنت حر، فذهب أسرع فإذا الإمام بالركعة الأخيرة لا يكون العبد حرا. إذا ينبني على ذلك أحكام. قال من أدرك من الظهر ركعتان ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصلي الظهر بجماعة. قلنا الظهر أو العصر أو العشاء صلاة رباعية، المراد صلاة رباعية، ذكرت هذا قبل قليل. ومن أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصلي الظهر بجماعة. وقال محمد رحمه الله تعالى قد أدرك فضل الجماعة، هل هنا الشيخ الإمام الشيخ المزناني رحمه الله تعالى لما قال وقال هو الآن هو لم يصلي الظهر بجماعة ولم يصلي العصر بجماعة ولم يصلي العشاء بجماعة إذا أدرك مع الإمام ركعة واحدة. الشيخ قال وقال محمد قد أدرك فضل الجماعة. الصحيح أنه يكون مدركا فضل الجماعة بالاتفاق بين أئمتنا. يعني أبو حنيفة قال قد أدرك فضل الجماعة، وأبو يوسف قال، وسفر قال، والإمام محمد. فلما خصص الإمام محمد بين هؤلاء الثلاثة؟ وعليه يقول تخصيص الإمام محمد بأنه أدرك فضل الجماعة غير مفيد، ما في منه فائدة. ولكن شراح الهداية أجابوا على هذا الإيراد بما أن أبا حنيفة وأبا يوسف وزفر ومحمد كلهم قالوا بأنه إن أدرك ركعة من الظهر قد أدرك فضل الجماعة، فلما خصص الإمام محمد؟ لابد من نكتة في الموضوع. أجابوا عن ذلك بأنه إنما خص الإمام محمد لدفع ما عسى أن يتوهم على قوله في الجمعة. الإمام محمد قال في الجمعة إن مدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة ليس بمدرك للجمعة فيتمها أربعا. إن إمام محمد قال من أدرك الإمام يوم الجمعة في صلاة الجمعة أدركه في التشهد يسلم الإمام ويقوم هو لقضاء ما فاته، قال يتمها أربعا، يتمها ظهرا يعني لا يتمها جمعة. فربما توهم متوهم أنه عند الإمام محمد إذا بناء على قوله أنه من أدرك الإمام في صلاة الجمعة يوم الجمعة في القعود الأخير يتمها أربعا، فيقيس عليه أنه من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة في الظهر لا يكون مدركا للجماعة، يقيس هذه على تلك. فلذلك خص الإمام محمد من بين أولئك الأئمة الثلاثة. فظن أنه لا يفضل الجماعة في هذه المسألة فخص الإمام محمد، مع أن الثلاثة الأئمة كل أئمة يقولون بأنه يدرك فضل الجماعة. من هنا جاء الإشكال أو هذه يعني العلة خص الشيخ المرغلاني الإمام محمد بهذا القول. والله تعالى أعلم. المسألة بغرفة واضحة إن شاء الله تعالى. إذن هناك فائدة من التنصيص على قول الإمام محمد. ثم قال: لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه. الآن استدل على أن مدرك من أدرك ركعة من فضل الرباعي مع الإمام يكون قد أدرك فضل الصلاة الرباعية كلها. لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه، فصار محرزا ثواب الجماعة لكنه لم يصلها بالجماعة حقيقة، ولهذا يحنث به في يمينه لا يدرك الجماعة. لو قال لعبد إن أدركت الجماعة فأنت حر، فذهب فوجده في الركعة الأخيرة فهو حر. قال: ولا يحنث في يمينه لا يصلي الظهر بالجماعة، فلو قال إن صليت الظهر بجماعة فأنت حر، فأنت حر، فذهب فوجدهم قد صلوا ثلاث ركعات، قال: لا يصير حرا، لا يعتق. ثم قال: ومن أتى مسجدا قد صلي فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له. يعني جاء المسجد فوجد أن أهل هذا المسجد قد صلوا الجماعة، وكان هذا الرجل فاتته الصلاة مع الجماعة في هذا المسجد. قال: لا بأس، لا مانع بأن يتطوع قبل المكتوبة ما دام ما بدا له، يعني ما شاء من النوافل، ما شاء من النوافل الراتبة وغيرها، سواء صلى السنة القبلية، يعني مثلا دخل المسجد في وقت الظهر فوجد الجماعة قد صليت، فصلى أربع ركعات سنة قبلية وأربع ركعات سنة نوافل مطلقة، صلى مئة ركعة، ما في مشكلة، فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له ما دام في الوقت، ما دام لم يخرج الوقت، ما دام لم يضيق الوقت، لم يضيق وقت الظهر، له أن يصلي قبل الظهر ما بدا له من النوافل، ما بدا له من النوافل ما بقى إيش ما دام في الوقت. قال: إذا كان في الوقت سعة وإن كان فيه ضيق تركه، إن كان الوقت ضيقا ترك التنفل قبل هذه المكتوبة وأتى، فإنه هو ينظر إن كان يجد يستطيع في هذا الوقت أن يأتي بالراتبة القبلية أتى بها، فإن لم يستطع ضاق الوقت لا يأتي بالراتبة. قيل: هذا في غير سنة الظهر والفجر. يعني إيش هذا؟ يعني ترك التطوع لضيق الوقت بسبب ضيق الوقت قبل الفرض، ترك التطوع لضيق الوقت هو في غير سنة الظهر والفجر. أما في سنة الظهر والفجر فلا يترك النافلة السنة القبلية ما دام يستطيع أن يؤدي السنة مع الفرض. يعني بقي طلوع الشمس سبع دقائق، أستطيع أن أصلي ركعتين السنة بدقيقتين وركعتين الفرض بثلاث دقائق، آتي للسنة بالنسبة إيش للفجر. إذا إن ضاق الوقت لا يأتي للسنة القبلية في غير الفجر والظهر. أما في غير في الفجر والظهر إن علم أنه يستطيع أن يحصر، يعني أن يأتي بالسنة القبلية يأتي بها قدر الإمكان. قيل: هذا في غير سنة الظهر والفجر، لأن لهما للظهر والفجر زيادة مزية، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنة الفجر: صلوها ولو طردتكم الخيل. الحديث كما أظن مر معنا أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تدعوهما، لا تدعوهما وإن طردتكم الخير. وكذلك مر معنا إن كنتم تذكرون قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال في الأخرى يعني في سنة الظهر القبلية: من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي، لم تنله شفاعتي. قال الشيخ الزيلعي في نصب الراية تخريج أحاديث الهداية: غريب جدا. والشيخ في الدراية كذلك قال: لم أجده، يعني لم يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن أظن مر معنا أن ذكرنا أن الترمذي أخرج عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيان فضل سنة الظهر القبلية والبعدية: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. قال الترمذي حديث حسن. إيش يعني من صلى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة حرمه على النار؟ يعني من واظب على ذلك، المراد المواظبة على ذلك، وليس المراد أن يفعل المرء هذه السنة مرة واحدة فقط يقول خلاص انتهى الأمر وحرم جسدي عن النار، المراد المواظبة على ذلك. اللهم وفقنا لطاعتك. وقيل هذا في الجميع. إيش هذا؟ يعني ترك التنفل عند ضيق الوقت. وقيل هذا يعني ترك التنفل عند ضيق الوقت في الجميع، يعني في جميع السنن، سنن الظهر والفجر وغيرها. ولكن يقول الأول هو المعتمد، يقول الأول هو الصحيح. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها، واظب على السنن عند أداء المكتوبات بجماعة. أيوة جميل. سأقول هذا الكلام أنا غير دقيق في الواقع، يعني الآن سيأتي الكلام عنه. قيل يعني صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله، وهذا أي ترك كما قلنا ترك التنفل عند ضيق الوقت هو من نوع من التنفل في جميع الصلوات إن ضاق الوقت، إن ضاق وقت المكتوبة. واستدل على ذلك صاحب هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يأتي بالسنن عندما كان يصليها مع الجماعة، وبالتالي إن صلاها منفردا لا يأتي بالسنة، لا يأتي بالسنن. نعم. قال: ولا سنة دون المواظبة، ولا سنة دون المواظبة. إيش يعني؟ يعني فلا يكون التنفل قبل الفرض سنة في حق المنفرد، وهذا لما ضاق الوقت يصلي منفردا. ولكن على هذا الكلام عليه إرادات، قد يضيق الوقت فيصلي الفرض مع الجماعة، فهل يصح له أن يصلي السنة عندها؟ ومعلوم أن الصحيح المعتمد الصحيح وهو كان يكون بالإجماع أن الإنسان لو صلى الفرض في بيته منفردا أنه أن يأتي بالسنة القبلية، فكيف يستدل هنا على أنه على أن السنة تكون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أتى بالسنة القبلية لأنه كان يؤديها مع الجماعة، وبالتالي قال ولا سنة دون المواظبة، يعني لا يتنفل، لا تجد السنة، لا تجد السنة إذا أدى الفرض منفردا. لذلك الشيخ ماذا قال؟ قال: والأولى ألا يتركها، ألا يترك السنة الراتبة في الأحوال كلها. هذا القول المعتمد. إيش في الأحوال كلها؟ يعني سواء صلى الفرض مع الجماعة أو منفردا، وسواء ضاق الوقت أو كان في الوقت سعة، ما دام يستطيع أن يأتي بالسنة مع المكتوبة قبل خروج الوقت المكتوبة ولو بلحظات يفعل ذلك، لا يترك النافلة. لماذا لا يترك السنة الراتبة؟ قال: لكون السنة الرواتب مكملات الفرائض، مكملات الفرائض. يعني هناك قد يكون حتى وقع خلل عسى قد يعني يقول قد وقع خلل في الصلاة من هذه الخلل من هذا الخلل الشرود عدم الخشوع في الصلاة، فتأتي السنة البعدية، السنة البعدية تقوم بجبر هذا الخلل. أما السنة القبلية، السنة القبلية قالوا من فوائدها، من فوائدها لا فوائد، من فوائدها أنها تقطع طمع الشيطان. يعني الشيطان يقول هذا المسلم لم يطعني في ترك ما لم يوجب عليه، فكيف يطيعني في ترك ما وجب عليه؟ هذا أمر. فإلي أولى من الفوائد كذلك أن السنة المتقدمة تعين العبد، تعين العبد على تحصيل الخشوع في الفرض، يعني بمثابة التخلية من أجل التحلية، فيقطع الشواغل عن قلبه قدر الاستطاعة بالنسبة إيش بأداء السنة القبلية، فيدخل في الفرض وقد تهيأ نفسه لصلاة الفجر، لصلاة الفرض. طبعا هذا في حقنا، هذا في حقنا. أما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فلا خلل في خلاف صلاته حتى يحتاج إلى إصلاح. والشيطان كذلك لا يطمع، لا مقطوع طمعه بالأنبياء إلى، ولكن الآن لابد أن نجيب، لابد أن نجيب على قول هذه الفئة من المشايخ الذين قال على هذا صاحب القيل الذي قال لأنه عليه الصلاة والسلام الذي قال أنه لا تؤدى السنة إلا إذا أداها مع الجماعة. ما هو الرد عليه؟ الرد عليه أن عدم مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على السنن الرواتب إلا مقرونة بالفرض المؤدى مع الجماعة هذا وقع اتفاقا ولم يقع شرطا، يعني اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي الفرض إلا مع الجماعة إلا كذلك، إلا كذلك. فكون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي الفرض إلا مع الجماعة هذا لا يعني أن من شروط مشروعية السنة القبلية أن تكون مع الجماعة. واضح الكلام؟ صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذا والأولى ألا يتركها في الأحوال كلها لكونها أي لكون السنن الرواتب مكملات الفرائض إلا إذا خاف فوت الوقت، يعني خاف إن اشتغل بالراتبة أن يفوته وقت المكتوبة، ولو خشي أن يفوته ركعة من المكتوبة لا يأتي بالسنة، لا يأتي بالسنة. يعني إن قال إن صليت السنة القبلية وصلي نصف المكتوبة في الوقت ونصف الآخر في خارج الوقت يقول له لا اترك السنة وأتي بالمكتوبة كلها ضمن الوقت. الله. قال ومن انتهى إلى الإمام في ركوعه دخل المسجد فوجد الإمام راكعا، يعني وصل، ومن انتهى يعني وصل، وصل إلى الإمام في ركوعه فكبر، كبر تكبير الإحرام، ووقف حتى رفع الإمام رأسه، يعني قال الله أكبر ولم يرفع. سواء كان عدم الركوع بسبب عذر أو بدون عذر، ووقف حتى رفع الإمام رأسه، قال ما فلما قال من سمع الله لمن حمده ثم هو رفع، قال لا يصير مدركا لتلك الركعة، تفوته هذه الركعة. هل الشيخ رحمه الله قيد بالركوع، قيد بالركوع، فلما قال ومن انتهى إلى الإمام في ركوعه قيد بالركوع لأنه إذا انتهى إلى الإمام وهو قائم وصل في الصلاة، دخل في الصلاة والإمام ما زال يقرأ، فقلت الله أكبر ووقفت هكذا فكبرت ووقفت وركع الإمام، أنا ولم أركع، ركع الإمام ولم أركع معه، ولم أركع معه حتى رفع الإمام رأسه من الركوع ثم ركعت، فأنا مدرك لهذه الركعة بالاتفاق. واضح؟ أعيد الصورة، أنا دخلت الآن وجدت الإمام واقفا أدركت الإمام بالوقوف، فقلت الله أكبر وشرفت الإمام بالوقوف، ثم ركع الإمام فلم أركع معه حتى رفع ثم ركع، قال أنا مدرك لهذه الركعة. إمام، وهنا مسألة كذلك نص عليها العلماء أن مدرك الإمام في الركوع، مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين، تكفيه تكبيرة واحدة. يعني دخل الآن الإمام فقال دخلت فجأة الإمام في الصلاة فقلت أنا الله أكبر تكبيرة الإحرام، وركعت دون أن أكبر تكبيرة الركوع، دون أن أكبر تكبيرة الركوع، بل حكم تكفي تكبيرة الإحرام. حتى بعض الفقهاء قال لو كبرت، كبر الآن دخلت إلى المسجد وجدت الإمام في الصلاة فكبرت، فكبرت تكبيرة الركوع ولم أكبر تكبيرة الإحرام، قلت الله أكبر ناويا تكبيرة الركوع، قال تلغو نيته وتقع عن تكبيرة الإحرام. إنا قال خلافا لزفر رحمه الله تعالى، هو يقول الإمام زفر أدرك الإمام، أدرك الإمام فيما له حكم القيام، أدرك الإمام، الإمام زفر قال الركوع، الركوع له حكم القيام، له حكم القيام، فلما أدركت الإمام، أدركت الإمام وهو راكع، يعني الآن دخلت في الصلاة قلت الله أكبر والإمام راكع ولم أركع، فأدركت الإمام فيما له حكم الركوع فأنا أدركت الركعة، سواء ركعت مع الإمام أو لم أركع، شاركت الإمام في الركوع أو لم أشاركه، أنا أدركت الإمام فيما له حكم، فيما له حكم الركوع. قال خلافا لزفر رحمه الله هو يقول أدرك الإمام فيما له حكم الركوع، فصار كما لو أدركه في حقيقة القيام، فصار كما لو أدرك الإمام في حقيقة القيام. قال ولنا يعني أبي حنيفة ومحمد وابن يوسف أن الشرط هو المشاركة في أفعال الصلاة، يعني الشرط في تحقيق، في تحقق الاقتداء، الشرط في تحقق الاقتداء هو المشاركة في أفعال الصلاة، هو المشاركة في أفعال الصلاة، ولم يوجد، يعني الشرط الذي هو المشاركة لم يوجد لا في القيام ولا في الركوع، لا في حقيقة القيام ولا في الركوع، فلذلك لا تعتبر هذه الركعة، لا يعتبر قد أدرك هذه الركعة. قال ولو ركع المقتدي قبل إمامه، أنا الآن مقتدي بالإمام فركعت سبقت الإمام في الركوع، سبقت الإمام في الركوع فأدركه الإمام فيه جاز، أنا ركعت قبل الإمام وأنا راكع ركع الإمام فأدركني الإمام وأنا في ركوعي، يعني اجتمعت مع الإمام في الركوع، اجتمعت مع الإمام في الركوع، ما الحكم؟ جاز ذلك. إن قوله جاز يعني جاز فعله ذلك، بمعنى أن صلاته لم تفسد سواء أعاد الركوع أو لم يعيد الركوع فصلاته صحيحة. وقال زفر رحمه الله لا يجزئه، لا يجزئه، أيوة يعني هذه الصلاة لا تجزئه في هذه الصورة إن لم يعد المقتدي ذلك الركوع، أنا أصلي مع الإمام ركعت قبل الإمام ثم الإمام ركع فالتقيت أدركني الإمام في ركوعي فقلنا قال سمع الله لمن حمده فرفعته، جاز هذا الركوع ولم تفسد صلاتي سواء أعدت هذا الركوع أو لم أعده عند أبي حنيفة ومحمد بن يوسف. قال زفر لا، تفسد صلاتي إن لم أعد هذا الركوع، لا بد أن أعيد هذا الركوع. وقال زفر رحمه الله لا يجزئه. ليه؟ قال لأن ما أتى به قبل الإمام غير معتد به، غير معتد به. ليه؟ لماذا كان غير معتد به؟ قال لكونه منهيا عنه، منهيا عنه في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا. إذا نحن منهيون عن أن نسبق الإمام، فإذا كان، فإذا أتى هذا المصلي بفعل منهي عنه لزم أن يكون هذا الفعل غير معتد به، غير معتد به. وكذلك فما بني على غير معتد به يكون غير، يعني بني على فاسد فهو فاسد. لذلك قال لأن ما أتى به قبل الإمام غير معتد به فكذا ما يبنيه عليه، فالبناء على فاسد فاسد. ولنا أن الشرط هو المشاركة في جزء واحد، الشرط أن تقع المشاركة بين الإمام والمقتدي في جزء واحد، كما في الطرف الأول، كما في الطرف الأول. ما هو الطرف الأول؟ وهو الذي ذكره قبل قليل، أن يركع معه ويرفع رأسه قبل، أركع مع الإمام وأرفع رأسي قبل الإمام، تمام؟ فصح. فقال ولنا أن الشرط هو المشاركة في جزء واحد، أي ولا لا، تمام. كما في الطرف الأول أن الركوع له طرفان، الركوع له طرفان، إلى المراد بطرفي الركوع الطرف الأول بدايته والطرف الثاني نهايته، واضح؟ فأنا إذا شاركت الإمام في الطرف الأول للركوع وهو نهاية الركوع أركع مع الإمام، ثم رفعت قبل الإمام، لا أكون قد شاركته في الطرف الثاني، فالركوع صحيح بالاتفاق بين وبين الزفر. طيب إن شاركته الآن في الطرف الثاني ولم أشاركه في الطرف الأول، طيب ما الفرق؟ فلما صحت صلاتي لما شاركت الإمام في الطرف الأول في الركوع، ينبغي أن تصح صلاتي كذلك لما شاركت الإمام في الطرف الثاني في الركوع ولم أشاركه في الطرف الأول. إذن ولد أن الشرط هو المشاركة في جزء واحد، يعني من الركوع، كما في الطرف الأول، والله تعالى أعلم. هيك في الطرف الأول ما هي المراد؟ أريد أعيد وأكرر، الركوع له طرفان، بدايته الطرف الأول ونهايته الطرف الثاني. فأنا لما ركعت مع الإمام أكون قد شاركته بالطرف الأول، فإذا رفعت قبل الإمام لم أشاركه في الطرف الثاني. ما الحكم لو أني رفعت من الركوع قبل الإمام؟ الصلاة صحيحة بالاتفاق. فإذا ركعت قبل الإمام أكون لم أشاركه بالطرف الأول، فلما رفع الإمام رفعت معه أكون قد شاركته في الطرف الثاني. فلما صحت صلاتي بمشاركة الإمام في الطرف الأول ولم أشاركه في الطرف الثاني، صحت صلاتي إن شاركته في الطرف الثاني ولم أشاركه في الطرف الأول، والله تعالى أعلم. الله. ثم قال باب قضاء الفوائد.